سلامتي صدري تطيب خواطري ويطيب قلبي من الأكدار. آه إن على قلبي يواري الأسى ويذيبه حقدا زفير النار. بسلامتي صدري برنام جني يومي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحلقة جديدة من حلقات سلامة الصدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وأن يسدد الخطى وأن يجعل الأعمال والأقوال خالصة لوجهه الكريم، وأن ينقي صدورنا من كل أذى، وأن تكون سليمة عندما نلقى ربنا تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونسأله تبارك وتعالى أن يجمعنا في جنته ورضوانه، أنه على كل شيء قدير. ما زلنا معكم نتكلم في أسباب التشاحن والتباغض. قد تناولنا في الحلقات السابقة عدة أسباب من أسباب التشاحن والتباغض، وذكرنا الشيطان والبدعة والغضب والنميمة والحسد والمراء والجدال. واليوم نتكلم عن الهوى، ولا أقصد الهوى بالألف الممدودة، أقصد الهوى الحب، حب النفس، حب أن أكون أنا فوق الآخرين. هذا الهوى الذي أقصده، هذا الهوى الذي أقصده. الخلاف بوجهات النظر كما يقولون لا يفسد للود قضية، لكن الذي يفسد هو الهوى. لما نختلف وجهات النظر ممكن، وارد، ما في اثنين أحيانا يتفقون في وجهة نظر واحدة إلا نادر، لكن القضية ليست هذه. القضية عندما تدخل في قلوبنا الهوى، ودي أغلب، ودي أكون أنا، ودي أتعلى، ودي أن تكون تنضوي تحت لوائي، كل هذا هو يكون فيه الإشكال. الهوى يجعل كل صاحب وجهة نظر مهتم بوجهة نظره، ويريد أن ينزل الآخر على رأيه. ما يهمه أن يدرك الحق عند الذي يقابله. الشافعي رحمة الله عليه ما ناقش أحدا إلا غلبه، فسئل قال ما ناقشت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق على لسان صاحبي، وعلى لساني، على لسان صاحبي، لأن هذا حق الكل، يريد الحق. فكما تكلمنا في حلقات سابقة، ينبغي إذا كان لصاحبك حجة لا يعرفها وأنت تعرفها أبلغه بها، قل عندك في دليل الفلان ترى ما اسمه وردته، وهذا لصالحك. لأن المقصد إيش؟ المقصد أن نصل للحق، وليس المقصد أن ننتصر من أنا ومن أنت أمام الحق؟ فليكن الحق في ميزان كلنا نريده، في وجهة كلنا نريدها. فالإنسان أحيانا يرجح ذاته على الحق، يكون أنا ما أنهزم حتى ولو كان على خلاف الحق. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. اتباع الهوى ما ينفع، اتباع الهوى يضل، يحرفك عن الجادة، يضيع عليك الحق. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الهوى من المهلكات، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، كلها مهلكات، سواء كان البخل أو الهوى، واحد يتبع هواه، أو يعجب بنفسه، دائما هو الزين، هو الأحسن، هو الأفضل، كل ما عمل شيء هو ما في عليه، ينتقد الآخرين، هذا من المهلكات. واتباع الهوى مظلة الظلم والبغي، ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، تخالفوا العدل باتباعكم الهوى، أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان. الأمر واضح، ولابد أيها الأخوة والأخوات نرجع لأنفسنا، لا نبرئ أنفسنا، لا نقول حنا مبرئين، هذا الكلام ما يعنينا، لابد أن نرجع إلى أنفسنا، نجلس جلسة خاصة، ما عندنا أحد، ونفكر هل في الفعل أنا أنتصر لرأيي حتى لو ما كان صحيح، لأن الحق ينبغي أن يتبع، الحق أحق أن يتبع، هو هواي أحق أن يتبع، هواي يتبع يظن، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ولما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين وكثر تفرقهم، كثر بسبب ذلك تباغضهم وتلاعنهم، وكل منهم يظهر أنه يبغض لله، وقد يكون في نفس الأمر معذورا، وقد لا يكون معذورا، بل يكون متبعا لهواه، مقصرا في البحث عن معرفة ما يبغض عليه. قال ابن الجوزي رحمه الله: من ركب الهوى هوى به، من ركب الهوى، من تبع هوى هوى به، أي أضله وهوى به إلى الانحراف وإلى عقاب الله عز وجل. فصاحب الهوى الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه لا يؤجر على عمل عمله أبدا، بل هو دائما على وزر، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه. وأتبع الحق لأنه وافق الدليل، وافق الشرع، يتبع الحق لأنه وافق هواه، ويخالفه، أي يخالف الحق، إذا خالف هواه، فإذا هواه هو الأساس وليس الشرع ليس الكتاب وليس السنة. إن وافق هذا الحق هواه اتبعه، إن خالف الحق هواه خالفه. فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته، واتبع الهوى، اتبع الحق لأنه وافق الهوى، فلا يثاب على ذلك، فلا يثاب على ذلك. فإذا أنت لا تثاب على ما اتبعته من الحق، وتعاقب على ما خالفته. ابن تيمية يعلق على هذا الأثر، أثر عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه، يقول وهو كما قال رضي الله عنه، لأنه في الموضعين سواء اتبع أو خالفه، في الموضعين إنما قصد اتباع هواه ولم يعمل لله عز وجل. والصفة التي تميز العالم الرباني عن المبتدع وصاحب الهوى، إيش هذه الصفة حتى نعرفها؟ هي ما ذكره عبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليه بقوله: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم فقط. فانظر نفسك أيها المستمع، أيها المشاهد، أخي وأختي، هل أنت من هؤلاء الذين يكتبون ما لهم وما عليهم، أم من أولئك الذين يكتبون ما لهم فقط؟ عصمنا الله عز وجل وإياكم من الغو من الهوى الضال والعياذ بالله. إذا معنى ذلك أن الإنسان ميزان نفسه، أنا في عندي إيجابيات وعندي سلبيات، فالإيجابيات وافقت الكتاب والسنة، والسلبيات خالفت الكتاب والسنة، فأقوم سلبياتي. لو واحد نصحني أقبل النصيحة إن وافقت الدليل، موافقت هواي أو خالفت هواي. أسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وإن شاء الله بعد الفاصل نكمل معكم أسباب التباغض والتشاحن. وإلى الفاصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعود بعد هذا الفاصل، وتوقفنا مع أسباب التشاحن والتباغض، وكان كلامنا عن الهوى. نتكلم عن سبب جديد من أسباب التباغض والتشاحن، وهو البغي في الخلاف. لا نقول خلاف، بل البغي فيه، بغي في الخلاف. الخلاف موجود، يختلف اثنين، واختلف الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولكن الحرج في أن يكون بغي في الخلاف. الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغي، لا لمجرد الاجتهاد، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إذن الخلاف موجود، ولكن المقصود هنا والمحذور هو البغي في الخلاف، التجاوز، وإذا خاصم فجر. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن يحذر الرب عز وجل من الاختلاف الذي ينشئ الفرقة والتجاوز، يقسمنا شيع، يقسمنا أحزاب، يقسمنا فرق، هذا الخلاف غير سائق. فالخلاف لا يكون فتنة ولا فرقة مع وجود الاجتهاد السائغ، بل يكون فتنة مع نوع من البغي. وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. أي خلاف أنشأ بعده فتنة وأنشأ بعده فرقة تفرق ليس من الدين، حتى يدرك أن المسألة مسألة لم الشمل والتآلف. النبي ما قام دولته إلا بالتآلف، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، ألف بينهم لينصروه. تقوم دولة عظيمة جدا تزكو نفوس بنفوس زاكية. كلام جميل جميل جدا للإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاعتصام، يقول: كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة. واضح كلام الشافعي، كلام الشاطبي. كل مسألة حدثت في الإسلام واختلف الناس فيها، في الإسلام الآن صار خلاف شرعي، ولم يورد ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة، علمنا أنها من مسائل الإسلام. كلام جميل. ثم يكمل ويقول: وكل مسألة حدثت وطرأت فأوجبت العداوة والبغضاء والتدابر والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين في شيء. والله كلام جميل، ويكتب بماء الذهب. كلام واضح. خلاف في أمرين، خلاف ما أنشأ عداوة ولا بغضاء ولا تدابر ولا فتنة ولا فرقة، قال علمنا أن هذا من الإسلام. خلاف آخر أنشأ عداوة، أنشأ تدابر، أنشأ فرقة، أنشأ تشيع تقسم شيعا وأحزابا، قال هذا ليس من أمر الدين في شيء. المعنى الذي ممكن أن نصل إليه أن الخلاف موجود، الخلاف موجود، ولكن متى يكون الخلاف سيء؟ متى يكون الخلاف منبوذ؟ خلاف مضيعة. هو الخلاف الذي ينشئ بغي وينشئ تفرق وينشئ تباغض وتشاحن، هذا الخلاف. لكن الخلاف الآخر، تناقشنا في قضية معينة، اختلفنا في قضية من قضايا الصلاة، من قضايا الصيام، من قضايا الحج، نختلف، الأمور فيها خلاف كثير، تدري بدلوك وأنا أدري بدلوك، وبالتالي ننتهي، نفترض اتفقنا، ولكن يبقى أن الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، لم تقتنع بما عندي وأنا لم أقتنع ما عندك، معيار طيب. يقول الحق ممكن أن يكون معي، ولكن لا يمنع أن أسمعه منك، والحق ممكن يكون معك وأنا أتلقاه منك، ما هي المشكلة في ذلك؟ يقول يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا. ظهر ناظره الشافعي، نظر يونس الصدفي ولم يتفق. يقول: لقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة واحدة؟ يعني مسألة اختلفنا في مسألة واحدة، لكن ما نبقى أخوان؟ ما تستمر الأخوة بيننا؟ وكان الإمام أحمد يذكر إسحاق بن راهوية فيمدحه ويثني عليه ويقول: لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء رغم المخالفة، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضا. والله جميل، وهؤلاء علماء أدركوا الأمر الذي ينبغي أن يكون عليه. نخلص إلى أن الخلاف موجود، حصل بين أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في مسائل وليس في مسألة، ولكن لم ينشئ ذلك في قلوبهم حرج ولا تفرق ولا جمع أبو بكر مجموعة وعمر جمع مجموعة أخرى، وهذا تنتصر لأبي بكر وهذا تنتصر لعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حصل خلاف، لكن بالتالي يرجعون إلى ما هم عليه، إلى الحق، ولا يؤثر ذلك في قلوبهم. انظر إلى خلاف الأئمة، وكل واحد تلميذ الآخر، إذا كان ابن حنبل تلميذ للشافعي، الشافعي أخذ من مالك، كل واحد يأخذ من الثاني، ولكن هناك مسائل وهم لا يؤاخذون في ذلك المجتهدين، ويرجعون إلى كتاب السنة. ولكن ابن تيمية رحمة الله عليه ألف كتابا يؤكد على حب للأئمة الأربعة، يقول: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام، ما نلومهم في حال الخلاف، عن الأئمة الأعلام، كتاب مطبوع يبين حبه لأئمة الدين، الأئمة هؤلاء الذين اجتهدوا في جمع هذا الدين. ولذلك لا يمكن أن يكون خلاف بين اثنين، خلاف بين زوج وزوجته مثلا لبعض المسائل، أحيانا شغلات بسيطة جدا في البيت في حاجات معينة لا ينشئ ذلك في القلوب شيء. أحيانا خلاف أحيانا يكون في الأخوة في طلب مع طلبة العلم في مسألة المسائل، وخلاف أحيانا حصل خلاف بين الشيخ بن باز وبين الشيخ الألباني، خلاف في مسائل احنا ما ندخل بينهم، هم علماء، حصل بينهم خلاف، هل سمعنا أن الألباني يكره بن باز أو أن بن باز يكره الألباني؟ أبدا. خلافات في مسائل فقهية يسع فيها الخلاف، بل أن دوامات الشيخ بن باز وأخبر الشيخ الألباني بكى ولا يفرح، هذا خالف في بعض المسائل، والشيخ بن باز مع الشيخ العثيمين كذلك في المسائل يصير فيها خلاف، لكن لابد ألا يكون هذا الخلاف يدخل إلى القلوب وينسف كل شيء بين المسلمين. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يبصرنا في ديننا، وأن يشرح صدورنا، وأن نتفاعل مع مواضيع تهمنا وتهم قلوبنا لتسلم هذه القلوب من كل آفة ومن كل أذى. فإلى الملتقى في حلقة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى مع موضوع سلامة الصدر، وإلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.